لذلك يكون عنده طاعة وعبادة في مقام، وفي مقامات أخرى لا يكون عنده تلك العبادة ولا يكون عنده تلك الطاعة. يعبد الله في الرخاء مثلا ولا يعبده في الشدة، أو يعبده في الشدة فإذا فرج الله عنه ناسي ما كان يدعو إليه من قبل. فالعبد الذي هذا فيه نقص يعني يكون فيه من الولاية إلا بحسب إيمان، بشرط أن لا يكون حال الترك أو حال النقص عنده لم يصل إلى الكفر، إنه إذا وصل إلى الكفر حبط إيه؟ إيمانه الذي كان، إذا ما عندوش أصل الولاية. نقول فالعبد يراد به المعبد الذي عبده الله وقهره وأذله، هذا معنى عام يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر، منهم من يقر به ومنهم من لا يقر، لكن كلهم مشتركون. وبعض الكفرة يقرون به أيضا. يقول وشهود هذا الأمر هو شهود بالحقيقة الكونية، يعني الكونية أن ده كان وأن الكل بقضاء الله وقدره. شهود هذا الأمر لا يكفي في تحقيق الولاية، بل لا يكفي في دخول الإسلام، فإن هذه المعرفة كانت لدى المشركين وعباد الأصنام، والتي هي مقدمة وتوطئة للمعرفة الأخرى الجليلة. الحقيقة إن المعرفة بتوحيد الربوبية هي الدليل على توحيد الألوهية، هي المقدمة لتوحيد الربوبية. لو اكتفيت بها وما دخلتش في المطلوب الثاني لا لم ينفعك. توطئة للمعرفة الأخرى الجليلة وهي شهود الحقيقة الدينية التي بها يصير العبد عبدا حقا. فإن أدلة الربوبية مدعاة للنظر والتفكير والتعقل والتذكر، وإلا كان من الذين لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أما عبودية العابد فعبودية حب وانقياد. يبقى في عبودية المعبد في عبودية العابد، عبودية العابد عبودية حب وانقياد لأمر الله. فالنوع الأول قيام الحجة اللي هو الربوبية، حجة الله على عباده. والنوع الثاني القيام على المحجة، أن تقوم على الصراط المستقيم. يبقى العبودية إن كل شيء مقهور تشوفه عشان تعرف إن ربنا وحده يستحق أن يعبد. ده الدليل لما الناس تطغى تأتي لحظات كده تقهرهم، زي الطوفان ده، زي الزلازل، زي العصير، يتكبروا ويطغوا، يجي لهم حاجة يقولوا مالناش دعوة، مش إحنا، ما نقدرش، تعجزهم، تدل على ذلهم وقهرهم، وأن الله هو الذي يملك الأمر كله. عشان المفروض أنهم يتعظوا عشان يتوبوا إلى الله عشان يعبدوه. النوع الثاني هو المهم، أن يقوم على الصراط المستقيم. إذا شهدت أن الله وحده هو القاهر الرب الخالق الرازق المدبر، فوحده بطاعتك بحبك بتعظيمك بخوفك برجائك. يقول شيخ الإسلام تيمية: وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون، اللي هو الاكتفاء بالحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية الشرعية. يقول وكثر فيه الاشتباه على التاركين، حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين بالتحقيق والتوحيد والعرفان المعرفة، يعني ما لا يحصيه إلا الله الذي يعلم السر والإعلام. زي ما قلنا الكلام المنقول عن الهروي اللي هو إن شهود العبد الحكم نجاد عليه استحسان حسنة ولا استقبح سيئة، مع إن الرجل يظهر فيه يعني من كلام شيخ الإسلام تيمية وكلام القيم إنه فيه صلاح، ولكن فيه مزالق. إن شهود القدر يخليه لا ينظر إلى الفرق الديني. يقول وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله فيما ذكر عنه، بين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، قال إلا أنا فإنه انفتحت لي فيه روزنة، زي فتحة في سقف، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. أراد أنه نازع أقدار الحق، حق والله عز وجل، أقداره المكروهة التي لا يحبها ولا يرضاها، نازعها بالاستعانة بالله، بالحق عز وجل، بالاستعانة به إخلاصا له عز وجل، وفر من الله إليه. نازع أقدار الله المكروهة التي لا يحبها من المعصية

يبقى انا ملمسك ولا انا معاك بسمعي؟ ده على حقيقته ولا مش على حقيقته؟ طب لما بكلم واحد قدامي وبقول له انا معاك اهو، انا منتبه معاك، معاك دي اقتضت ايه؟ حلول، ممسه، اتحاد، ولا اقتضت مخالفه؟ وانا هو وهو انا زي ما احنا، انا قصدي هو هو هو انا انا، وكل واحد ايه مع الثاني بسمعه وبصري وادراكي وعلمي. فلما نقول انه معنا بسمعه، ده حقيقه مش تاويل، معنا بسمعه معنا ببصري. غير لما يكونوا اثنين بيتخانقوا فبقول لواحد قرينة الكلام تقتضي كده بقى، انا معاك ضده. يعني ايه معاك ضده؟ اؤيدك واعينك وانا موافق لقولك، انا معاك في هذا القول ضد القول الاخر، معية من نوع تاني. فالمعية حسب السياق الذي يدل عليه وكلها حق لا تحتاج الى تأويل. فلما نقول انها معية، معية حقيقية لم تستلزم حلولا ولا مماسة ولا اتحادا. نزول لا يخلو منه العرش، ينزل ولا يخلو العرش، يعني ينزل وهو عز وجل مستوي على العرش. ماذا يمتنع من ذلك؟ صفة الاستواء ثابتة وصفة الايه النزول ثابتة، ونحن نثبت ما أثبته الله نفسه ولا ننفي هذه بتلك. صفة الكلام صفة ثابتة إلي عز وجل، من أعظم الأدلة للرد على التأويل الفاسد، لأن المخلوقين لهم صفة الكلام، وكلام الرب لا يوجد كلام الرب صحيح. وصفة الحياة ووجود الذات أصلا، أليس للمخلوق ذات وللرب عز وجل ذات؟ ذات الرب ليست كذوات المخلوقين. القول الذي قاله الأحناف في كوني الواجب هو ما ثبت بدليل ضمني، والركن هو ما ثبت بدليل قطعي، وأن الأخير الركن يكفر المخالف فيه، يكفر الجاهل. هل هذا بناء الأحكام على التقسيم الاصطلاحي؟ من بناء الأحكام الشرعية على التقسيم الاصطلاحي؟ لا، المشكلة في زعمهم أن يعني الجزئية بتاعت التكفير التقسيم صحيح بالاستقراء، وهو أن الشرع قد جعل هناك أدلة قطعية لبعض الأحكام ونشر الله العلم بها في الناس حتى أولئك من الدين بالضرورة، وهناك أحكام أخرى نقطع ونلزم أن دليلها أقل قوة في الثبوت وفي الدلالة من مسائل النوع الأول. يعني وجوب الصلوات الخمس في بلاد المسلمين أدلتها دي محتاجة لبحث، صوم رمضان، وجود عرفة، والحج إلى بيت الله الحرام، أدلة الأمور دي انتشرت انتشار إيه؟ هائل قطعي معلوم بالاستقراء إن في نوع تاني من المسائل فيها خلاف ليست كهذه الأدلة. أنا قلنا المسألة اللي طرحت دلوقتي دي استحباب صوم أيام التسعة ولا عدم صومها، دي زي وجوب صوم رمضان؟ قطعا لا، ما في فيش فرق كبير بينهما. ف قضية التكفير في النوع الأول وأنا في النوع الثاني كلام صحيح، لأن هذا التقسيم دليله الاستقراء لأحكام الشريعة. وأما تسمية الواجب في أن الواجب يلزم يعاقب تاركه بغير النار، هذا الذي هو بناء الأحكام على التقسيم الاصطلاحي أو كالحرمان من الشفاعة، فهذا كلام غير صحيح. القول بأن حديث الأحاد لا يحتج به في العقائد ويحتج به في الفروع، نعم هذا قول محدث. حديث الأحاد المتلقى بالقبول يحتج به في العقائد، وإن كان لا يكفر من أنكره. شيخ مشهور ضعف جميع الروايات الواردة عن ابن عباس في أنه قال يكشف على السلام، موجود في البخاري، تفسير ابن عباس عن شدة وعمر العظيم موجود في البخاري. هل يثبت لله صفة القدم مع صفة الرجل أم صفة القدم هي الرجل؟ الاثنين وردوا بمعنى مترادف، القدم والرجل هي ورد في نفس الحديث، يضع الجبار فيها رجله يضع الجبار فيها قدمه، والاثنين في الصحيح. هل في روايه يبسط الله يديه دليل على من قال بان اليد جارحه؟ نعوذ بالله، من قال من السلف ان يد الله جارحه؟ نحن لا نثبت ان يد الله جارحه، نحن نقول يد الله صفه من صفاته سبحانه وتعالى. صلاة الأخرس لا يتلفظ بتكبيرة الإحرام، صلاته صحيحة لأنه عاجز، لكن لا يصلي إماما بالناس. ها؟ مثلي. صلي بمثلي.